من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم من نوت تقول لا تشال أنت أيها المخاطب الكفار قريش أيها الإنس أيها الناس في الأنعام فإن سساو ثلاثة نعم وأن يسبب جني قلق لباتش إنجي ليلام نبرا الإبل والبقر والغنم النزية وصوفات شو شعرات شو لبنات شو سيقات شو أقلقلوتات شو بوز أقلقلوتات كفيلة إرشاء كفيلة تشينات كفيلة مقالب كفيلة مشت كفيلة مبلات بقى بدون أقل لما يلما الدست لعبرة لإزة مقسج يا الله يعلم لما هون لكي تميهون من مكري أنا مقسج يا تقول الله شوال الله جل وعلا بالنزي مالنا قريب سنة خلقاتنا يتاج اعتبار لعبرة أي لاعتبار نسكيكو يا الطناس مما في طبوتونها كهدوها قال لو الله جل وعلا ودت ولكم فيها منافع كسبر كاتا يا قداو بل أقرو بل لجو بل سيقاو بل سوفو بل مجانو بل مشطو بل عبادة مصرياو بل لقم مناف كسبر كاتا قال قدو الله ومنها تأكلون ككفيرو دموتي بل الله يا الله فقد اللين وإن لكلن أنتي وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها بالنزب أنعام ببقروا بفرسوا ملت باقملوا دون دمو كتتقصد كأنعاموش جمال وعلى الفلك بمركبون برنا بحر لاي إذو أسوى المقواز بهنا وتيد الله فمن تيج أنا الله شعر الله جل وعلى أهد لك تيج أهد لك أي إيمان أنجلي الله سبطن إيمانه على تدخل على المضمر وعلى الظاهر الى لنهاته عليها بمضمر وعلى الفلك باثمان ظاهر حرف الجر على في قبال الشلال وهناك اسم ليس بمضمر ولا بمزهر على الليلة. واعلم يا ابا الاسود ان الاسماء ثلاثه اسم مضمر واسم ليس بمضمر اسم ظاهر واسم مضمر واسم ليس بظاهر ولا بمضمر وإنما تفاوت الناس في معرفة ما ليس بظاهر ولا بمضمر بلو نحو لا بل أسود الدعاء لي ظالم لم يبال علي استمر وطال مضمرنا مظهر ما يبال اسم لمن بلنا اسم الإشارة واسم الموصولات ويقول نعم. ولقد أرسلنا نوحا أنه نوح برقت لك نوى شيخ الأنبياء إلى قوم وده هزبوش زند لاكنا اتشو فقال تريكو سيابك آلا اتشو يا قوم هزبوش عبد الله الوحيدون في الإبادة بشان يارقات سنتا قدوث مكناتهم ما لكم من إله غيره ما لكم من إله حق إنمال فأونت مكزوز جدا قال لا إله إلا منا منا أتهم أتهم يا فرار الله أتفروا مني يخلق عرزك زلزي عبك أتشو إياي أتشو ليلا وعيشين من إياي أتشو ثم قدرت أتشو وزلزي أتشو الله أتفروا مني أرى الله الصبي قبال فإن من عبد الله فقد اتقاه ومن لم يعبده فلم يتقه. ثم قال جل وعلا فقال الملأ الذين كفروا من جنة وفافرا بوشي تقابوشو مكان مسافين توشي مانا اللبين بايوش اگر اشكر كاريوشو آلو يو بذنب ذي انبياء وشين دعوة مجابها مقافتوت بسافتوت من قبل ما هذا إلا بشر عندك ملهون مالتون ملون النار إنيا نيمران عند النار تسو ميدالا ميدالا بلوم يريد أن يتفضل إلى النار بلا إن تفلقون يتفضل يفضل عليكم سلطان بلا يونا لبلو فلقوا سلطان في اللقان إنجي ليلة بطعناهم كان إذا لمان الله ولو شاء الله ديشا نور إنيا نداء مقباتا جنة من قد باطلونه كذا تشال من قد ديشة ديشا نور ما لأنزى ملائكة ملائكة نبر لكو كذا ميا سلالة مكبر الكورو ملائكة لكو يا استمر النبر هذا ملائكة قال لك إن دنيا ميبلا ميدة تهون أما كان يمن لو تقنتو لمران إكلال ما سمعنا بهذا في آبائنا شوف تقليد الأعمى شوف تقليد الأعمى ما سمعنا بهذا بقدر الباس وقت ما تايتو ما يتسمتو تسمتو ما يتاوق نقر عدد فليت فترى يزوي مطال دي عرباك توان توان باك دعنا وإروا عليهتنا توان أنا مالك توجه إنك الزالة يكرب به الله أكبر إنو إلا رجل به جنة إبدا تعلب بسهن أبدوكونا بطيناو سينا أبدونا شوف سبحان الله ملو اتفوتوا التابتين لأياتشو باك على الخلق بأنساء الخلق بأفضل الخلق علي ستربط بها التالتين في توتين اسكيا بقى إبدتو هنا قد الله تيلوت إن قلا قلا وعلا أن توتين أبدو الله أجيبوكونا أعوذ بالله مما قالوا فتربصوا به حتى هنا وقت ايتو السنة كذي تطبقوا تعالى لا لا لا لا لا لا يا ويب اسكي الشعلو يتناوطوا ابدتا على السنة سيلقوا ودنا انت ملا سلام السنة اختوت مثل يزيموا قاعدت اسموت شوف لا يقبلوا اشتو ميزاكوس مسمر ناكت عجا قال رب انصرني بما كذبوا ما نما اذا لم استاجوا لازبلوا فدع ربه أني مغلوب فانتصر كذبت قبلهم قوم نوح فكذب عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر كذلك ما أتل من قبل رسل الله قالوا ساحر أو مجنون رب انصرني بما كذبوا يا رب إردان بيزبو تشيلا بسبب تكذيب سلا استبابلون انتهي بلون يعلنا إردان جلو الله لما دعاء مقبولون بطلع يبوتا ولكن نادى نوهم فلنعم المجيبون إذا لا يفدى ربان مغلوب فانتصر فمثلا بسامة دعوا بطلع يبوتا فمثلا نوهم الله مما كده أقول فوتك الولا فأوحينا إلى إنه ودست ملك توردنا عن إسناء الفلك أي أثناء الفلك مركب صراع أنه مملكة بأينا بنيا إيتا إيايين يتتباب بغيتك تتلنه ووحينا أنه ونيا تزاداتشننا بملك تاتشن سرا فإذا جاء من ذا سرت استابك آية وقت درسال كدرسك بحالة سوچن تشين على مالت كدرسك بحالة ملكت ستحالة ملكت ستاي واندنا سيت ميبار كولم نقر صوتا ولا تقارن صوتا وچن تشين على الارج فاسلك من كل زوجيني اسملت اندوش وأهلك بنام ووهينا فإذا جاء عمرنا تزاداتشن وفارت النور ويعني فار وجه الأرض يا مريت هو أينت ما لنا من جس يا من الشجيزي ويمدمو يعني فير ملو يدابو مجاجري أو كذا كقتلو بوتا واسي فلك كايه ملك كثنا ثولد له جان إن عملت علاج وفارت النور فار فورانا فاسلك فيها من كل زوجين اثنين بمركبيت واسقبا كولم لقره لفترت اندرندون الناسيت وأهلك بيسم إلا من سبع لك قولي ألا فبس أين آيامنا ميلو لجاج شونا آيات شأن مستقبلك منهم النزغ النفس ولا تخاطبني في الذين ظلموا منه إنهم مغرقون ዛሬ ባው ሰው አታናገረኛለ መቼው አንቢያዎች በጣም ሮሮሆች ስለሆኑ ያው ወገነት ዝንግና የሆነ ነገር ይኖራል ያው መቼም ፍድኢና አያስችልምና በዛን ጊዜ ያጠፉት ايه نغر ليزه غبات كاناغره فلا تسالني ما ليس لك به علم ان دالاتشو ولجاتشو ذا سوره هود لاي ان مغرقون مغرقون تسماعوش ناتشو اسم المفعول اغرق يغرق ويغرق هو مغرق ومغرقون اغرق اسمط او اسطام اغرقان مسطام ماسطام مغرقون تسطانيوش ناتشو በትዛዛች ወአንስ እኛ ያያየነ በትዛዛች ወያቲ አድርገም መልክት ፈተና ነው በራሳቸው ያኒ ምርምር አይደለም ያአላህ ወህይ መልክት መጥቶላቸው እኛ ያያየነ በመርአም ያያየነ ወቀው ያይና ማለት ያኒ የሳቸው መርከ በአላህ አይን ላይ ሆና ማለት አይደለም ቀጥታ ለይሰው ጀተ ለሁሉል ያልቃይነ ለመውጂስ ይኩል መካን አ በል ንራአካ ወንሻሂዱካ ክርስቲ ያደረግና በትዛዛችን በጥበቃችን በእገዛችን በእይታችን ስራን እናገዛሃለንም እኛ ብለናህ ነው ማለት አለ ሁለት አይነት ወአድ አለበት ታዳ ፈይዘስተወይተ አንተና ወመማአከ አብሮህ ያሉት አማኞች አለልፉልኪ በመርከቡ ከላይላ ሆናችሁ ስትታበቁ تقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومعك أنت النابروه يا اللوت على الفلك ومركبوا لأي يبلاي ستون قبطات يستن قبو ست السفروا كذي تقول بل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ظالم كون سووتشو أدقى النسوك أدفبت ከጋራቁ ነጃ ስላወጣ ለአላህ ምስጋና ይገባው ብላችሁ በሉ فانجيناه اصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين እሱንና የመርከቢቱን ባልተቤቶች ነጃ ወጣናቸው ሌላው فاغرقناهم اجمعين ملاچهم دراشاچو اطفاچو مما قد يغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا نجان اول كان دي اي الذي بلا الله من الكرب العظيم الى الله جل وعلا قد نادى نوح فلنعم المجيب نجينا واهله من الكرب العظيم ايه كسماء ورده وها كما يتفلق وها عالم باند وتتفلق وها كذي متى مركبات كرب نو كبات تنكر نو كبات قوت نو كبات بكران ايه منا نو نعمه نو ولذلك شوف الحمد لله تشوفوا نجانا يا دانن يهون خلصنا من القوم الظالمين ظالمك تطفبت نجا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا تشد وادر قالاچ حمد ياو نبلالهم تعزوا باطال بحمد مالك ابراهيم هين بيدوال داوود سليمان هين بيدوال يا جنتهم سبوچ هين يلوتا نبيون بتلاي بوتا ازواچوا الحمد لله الله راسونو مودي سوال بحمد مالك على الفلك بمركبه فقل بل الحمد لله الذي لا يلزال نجانا القوم الظالمين تظالموا شو قاسوا جاء جاء سلاداننا يا وساوات على الجودين دالا والله جل وعلا بابو هي تجيبين في موجين كالجبال عند ترارا في الطول ومركبه لازم مع بعضنا مع بعض بزيمة على زفاتر بزيمة زفاتر خلا إلى زنصافة فكيدا بشمام الله هي جزبو عالم تشاكما مالسا ليلة ودراش يتقفى يتقفى الله عالم بس كاللم يدنو فيها جل جلاله أمنا والي ثم قال جل وعلا وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين جنرالي أورجنالي يوم القيامة يمين نبب بلي على أشياء الوطن وعلا وعلا كتش كتش كتش وقل رب جتاهي ويبل على شو نبي دانوه عليه الصلاة والسلام شيخ الأنبياء أنزلني أسفرج منزلا مباركا يتبارك ونمصر يا مجدية منور يا درقلني على شو له وأنت خير المنزلي كم يا سفروتنا كم يا سنازلوتنا بلاتنا اتوب دينك يوم كان تونهنا بلا بلن على الشغلة ويم ايه كأنه الله ما استمارونا وباريا ونشو الله الشو يونا بوتاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال اعوذ بك من هذه التعماتي من شر ما خل لنا درشة ارتحي من منزله ذلك لازم النبي عليه الصلاة والسلام كما قال وقل ربي ادخلي مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ولا تروني اوفي الكيل وانا خير المنزلين السناقاج خير المنزلين مسفريا منوريا منزلين انزلني مسفريا منوريا مقليا مايجا مكينا مركب ستستافر ايه بتتلو تشلال لا مالك مركب ستستافر يا ابن الله لو مركب ستستافرون ايه بلاها بلالاج امان امتي من الغرق اذا ركبوا البحر ان يقولوا بسم الله ما جاء يوم الساعة وما قدروا حق قدره والأرض جميعا قبل يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لا تسنوا فإن أمته ما استمر الهلال لتنيهم بوتا مسفريا وعند منزل مقور مسفر يا مكينة مسفريا نبوي يا بهي دو منطقين منطقين إيه تقبل بعد الخلاص من المصائب له المرجال عامة اتباعا وعما بلستنك إلا إذا أردت به تفاؤلا النجاة وقال ما تفلقوا وقل ربي أنزل لي بل أيها أيها العبد الرسول يا نوح ربي يا رب من هذا الزر الله قيتاه شوف تقطعت عليك أباك إلى الزل وقم أرقابك عن قيتاه وي أنزل لي أسترني أعني منزلا منزلا تأنزل كما منزل تنزل كما منزل نزل ينزل نزولا ومنزلا كأنزل كما أنزل ينزل إنزل فهو منزل وهو منزل إلى زل منزل مباركا كأخرج يخرج ومخرج وقل له وقل رب أدخلي مدخل سواخرج مخرج صدق ما خرجنا مخرج إلا يعني لأن يا كربائي نوى مطر يا كثلاثي نوى مطر منزلا مباركا يتبارك بركة يبزا مصفريا مكنات وأنت خير المنزلين كم يصفوتنا مستنجدو أكبر يهون مستنجدو كم يفتون بلاج وأنتونا سلزي هنا ذلك اللي ولله ورومن انفتى صفنبر يا وكيل يا نوح بيت بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معك وامم سنمتهم سنمسهم منا عذاب اليم كذا يا هدو حجر العراق نبر حوران يبال بوتا نبر الهلال وسال جودي ميلم اشاره ازا سطنوا كذا بالا وته ود الشام ود مصر متو سفروا له شام تبال باسم ابن هينا تطراش سام معناته مصرن بساتشو وليجاتشو ليجسمنا إلا إذا سفروا نوروا وذا كسوشي أمت بلاي نوروا للبالات نبي الله نوم لموت السيلو جاء الملأ جاء ملك الموت وقاله يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت حياتك نبي الله تلتا إذ برشمو هيوثن إنديتا نيهات برو على الشب وجدتها كأنها بيت له بابان دخلت من هذه ما وأخوة خرجت من الآخر إذ ميئت أقبوا من باترك الله منهم بثنور حين حضور الأجل تستصغر متفاعل أيضا لبه يوم البأس والقيام يعني سووج بابا بمدة العالم ببرزخ وعالم لسنت زمنا نورو سيابكو قال كم لبثوا في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل الآن قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ويوم تقوم تلبث المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا أفضل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم أنتم لا تعلمون الله الله الله الله الله الله سبحان الله ثم قال إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك وما دقات إلا نوعنا كلفتو تقتو ترتو تبعرتو ترت عرقو وطو ورطو دعا عرقو مركب سرطو كذا يعملوس كسوغة تسافرو يهن قدا قد الله ما درقو تأمرنو لإيمان ملفاتو نصر دل نجاة أغنيال لبعد للفات من آخرات وردت تناغوتو لما لا تنبكتنو الله لما نور نبي محمد لما رداته كأنه إشارة تنبيه تعريف إن في الآيات أي لدلالات وعلامات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء وأن من قام بما قام به النبي الذي ذكرت قصته أنه ينصره كما نصر هذا وإن كنا لمبتلين وإننا كنا لمكفر من نفسنا إن مبتلين موكاري وشنا لمبتلين إن يا لمختبرين سواج الموكر إن فتنانا ونبلوك بالشر كيفيتنا رسول ملاك فتنانا سواج رسول ملاك موكراتك فتقبل على الزعب وراتك فلا بدنا باخيرا لمبتلي وإن كنا مخفونا سكيدا مبتلي لا ما فارقانا لا ما بعد قبا إن شرطياتهن مخفى من نفسك إلاتهن أي اللي ينبر إله إيه مخفى من نفسك إلا لما هون لا مؤسد قبا بخبروا التوقات وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن كنا لنؤدها في زمان الرسول من الموبقات لا مبتلي مقتدر مبتلي مبتليين مبتليين ابتلى يبتلي ابتلاء فهو مبتلي لا مبتليين أنا موكر لنا الله سبحانه وتعالى فما انشأنا من بعدهم إنه كانوا سواج بعلا أوجدنا خلقنا أهدسنا أسجنين قرنان آخرين للا تولد دوتش لان يكيس للزمنات يزبوش تولد دوتش قرن تولد دوتش جيلا بعد جيل أسجنين يا يهود سواج ناتكم في آية أخرى واذكروا إذا أنتم يعني واذكروا يعني من بعد قوم نوح اندال كانوا سووا سؤال وجعلوا خلفاء الأرض خلفاء من بعد قوم نوح يهود سووا قرننا فارسنا إلى وذا فيهم من نسولك رسول ملاك تجاو هود ويمس إجمال نوح فصلوا إجمال أرقوا أنهم بقفيت مش نوعي من التفصيل لأدرقوا فارسنا في بيزبوتش وهمت وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسونا بقوام قبصر ميكنا نيو مالا إن أمين نكر استمر عني إبو داري إبو واحد بإبان ما لكم إلا إن غير قرسو بقر بعد ثم اللي قتام أنني إلا الله تشومنا فلا تتقون أتتركون ما أقول لك وأدعوكم إليه من الحق والتوحيد وإبادة رب العباد فتذهبون إلى إبادة غيره أفلا تتقون بهذا الله أثروا منه بلو ألو أتشويلا وقال الملأ النزيد أبداروش أشرافوش ساداتوش كبراءوش من قومه كرسوله تخاكباته كهوذيزبوش الذين كان نزام وقال الملأ من قومه الذين كبدل يدرقون وقال الملأ من قومه وإن الذين لقوموا سفتنا من قومه كهوذيزبوش الذين النزي من قومه الذي صفت بدل يدرقون كذكفر كون كهوذيزبوش وكذبوا بلقاء الآخرة بآخر مجرد شاك أن لقيني من الكالة بمقرانية تأستباب بلقائهم يوم الآخر وأطرفنا في رياض بدنيا هيوض يعني أنا أمناه يا يلقفنا الجاك أكامنا شوك إقاف من قالوا ما هذا ما قول القول ما هذا يهتبيو إيه الملاك سنعنا يا الله أنت قصوا بروميلا وليلا قالوا إلا متكسوا معنا ميلا بروميلا إلا بس إلا الله تسونا باك سوك سو من لو تعلو أعوذ بالله يا كل ما تأكلوا من سمت وردي ولا ننادي ولا نيشانا سامبا لو مثلا في شوكار ولا نيشانا نيكاس نيندي ويجي ما تأكلوا في تأكل ملاك هو نبري كيان كراني أجو أنت سوما مهولونو سوما مهولونو كراني أجو ملاك هو نبري ربط دمو مهم بشيء بل لكم دولاقين أتاتون بشرا مثل إندن نانت سوكا تكتلاتشو إندن نانت نيبالا ميزتا سوكا تكتلاتشو إن إذا كسرت قدر قباتش مالا سوسم ليس كذا ما لا أسمى أزوج من ليلة وجدت أزواجه فلقال إن ذاك هو وش تاني شوف يباطل سو راسه باطل سرارك حقا إن ذاك قبل رسول الله بجاهل ما لا أسمى الذي ذكّم أسمى كتلوا أشأن برامين تكتلوا إلى أشأن بر سويدلو من نفسه إن ذا سويدلو إن ذاك هو نهني سر ببيت أشأن لا إشرار لا إمامان برباتش أكاد جناه للباطل ياو يسترون عيوبهم ويظهرون الحق على صورة معيبة يا سيئا لأدمي أن الله وفقهم ولئن بدأ بشر مثلك إن الذي كسر راجل سوى سوى تأذراتشو مسمار كالك كسر شوف يكفى ما استنقك ياو كسر راجل الذي كذبوا شعيبا كأن لم يدروا فيه الذي كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وقال الملأ الذي كفروا لئن اتبعتوا شعيبا إنكم لا نفر شعيبا كذا قتلاته قتلاته ماله يا سلام يا سلام. وهذه أنا قتلك سهل إلهم ذلك مجسم أنا قتلك ابن سيدي أنا قتلك سهل إلهم ما أشبه الله إلى سبيل بارها تشابهت قلوبهم ما يقال لما قد قيل الرسول من قبل كذلك ما أتى الذي منك من رسول الله قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهابيان الذي مولد من ثالوث وهابيان تتكتلات كذا القبات يدروا يا شيخوتشون يا أدراون يا داناون يا عناون يا الكسون يا دريون يا باترين كتلقاتشو كذا القبات نفس ما يقولون أيدكم بلو بلو دمو إذا تباتشو على القدر القبال الله أنا إذا نتوم وكون ترابا موتاج أفر وإذا أنت هناك بريك لك أشكا وطاج يكيت كوناك بارا أنكم تقرأتوا الله سبحانه إلى ليس عبدو المستلعي أعوذ بالله شوف كذبوا البعث من بداية إلى نهاية هيهات هيهات ما زوا وشتنوا يراقنوا يوان نقرأ إلى الله متلوسنا متبالون هيهات هيهات لما تغادوا وشتنوا زبطنا زبطنا بأسي إلا بأس أنا بلو ملاتش إلا ما يقولنا وشت زبط أي تاسع كونا تراك أنا قبل آتي قبل آتي سمو ثلال هيهاتي هاتا لما تؤدون هيهاتي هاتا ما تؤدون لا مو مقويان هيهاتي اسم فئلين ما دي معنى بأودة بأودة سلال حيل سلال لا مو لا مقويا قبل لا ما تقويا لا ما المقوي إن هي إلا يتدامب إن هي مال هيهاتي هذا إلا إلا هنا لنباتي وذيكي على بيتشانا لا عندنا مدرسة من نوربات كذا بأس حساب منها ميلا للعوذ بالله إن هي إلا هيهاتنا نموت نحن ونحيا تحيا أبناؤنا يموت قوم ويحيا قومنا وإلا بأس بأمن نورما نموت ونحيا قوانا طرونا بلقين هنا إذن ونموت نحن ونحيا وتحيا أبناؤنا جعلوا حياة أبنائك حياتي ويمدموا وأولى في الترتيب نحيا ونموت بقى إنه رأنا متبقى كذبات إلّا بلو آل الأوز وما نحن بما بعوثين إن يتكسك أشوت شيئا لنا زبطنا أنبياء الله تعالى يقول ببأسنا من أسلم الروس اتفقت أديان الرسل على إثبات بأسنا هي كل الرسل تلك جاي يعشنك أنه لما أسفر الرأس إن ولا رجل يسأل لك سبب على لك وشات ميك أصلاً ولا يكفر هذا ليك ولا ليلا بس على ليلا يا لهون الزبط وشات دوزا كاتشو وما أنا عن ولا وجود إن أنا لا نصدق ولا نتبع ولا نكر به أيلا أي فابا كاتشو أو أكل فابلو أكل فابلو تعالى الله أكبر الله أكبر قال رب انصرني بما كذبوا فلما أدى ما أدى من واجبات الله تعالى عليه وبلغ الأمانة وبلغ الرسالة وأدى كل ما يجب عليه من الحقوق وبين لخلقه لقومه كل ما أمره الله أن يبين لهم وكذبوه وجابهوه وعارضوه وصدروه واستهزؤوا به فلما بلغ هذا إلى نهايته توجه إلى الله فقال ربي انصرني بما كذب يا ربي إرداني بالنسبة لما كذب بسبب تكذيبه لي السبب لوني على الله هيا هم لا إلا من بكى ودانتي ملما نجي أما رات إلا ينبلو أم بيعود قادم ودعوا رجع إلى فعل وطال ورداني تقالوا اسكت قال الرسول هلا خلاص هيا قلا قليلا لأنتي تونجل كما من نور اللبتو حقرو يانتي أيرو يانتي لكن أنت يدرس كلاسة أنتي ملك إبدي براو ما اندرسي فنكيزو يقولون ذلك خلاص هيا هاتشو قطع تلقي دابل عشالونا ترقاتشو إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا درس سلين يعني دمست ساتشوا يا سلام قال ما كاتك اللي بوهلا ليس هنا بسر الصراط وجهي وجه هنا الوالي كاتب براش ولما جاءوا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا كل جبار عنيد يعني عذاب غليظ الى الله جل وعلا انهم عظيم عذاب غير مرضي. فاخذت صيحه رجفه جهت يا تنفاسيتو ما لنا يهود سوز كو يا ذاچاچو بالحق باونت متى ذاچا فجانا هكا ان عند كبس راس عرقنا عند حساس جسد دك دك وتم وسع كوسع السيل حساس جسد ميبالا لا يدر غوفو يدر نيرو كار كامر كي افافا افافا ازي جبا ازي مطما يبالا درنا جبس يا من في زفال كان اجازنا خلينا خاليا كان اجازنا خلي منقير فارفن رئيس لي هم صرفا في ايام النهي صادق ذي عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الاخر اخزا وهم لا ينصرون دير الصف. واما عدو فاولك وبريهن صرصر عاتية عند ذا دراشة اتشنا تفقوت فجعني غثار فابو ادن الكون الزال ويني يقارمات فابو ادن حلاكا افات اثبت ما اتفات اتفات هيت للكم زايم لون هزبوت ويما حلاكا او اردن ما بارا ليلة ما موت الكيت لن نثبت عليه ذالنا تشو بظلما تشو الا بعدا لآدم او بعدا اي ابعد الله بعدا الزم الله بعدا اي ارضا واهلاكا وعذابا يسطاچو بلو دما سطاچو كذا انجدي كنزي ازيا سيا بقى سو من ثلاثيام تفطر سو ما ان شاء الله يبادين كهودن سو زوالا يا رجب يجوهات نفاس ما الله رجفا ما الله سيهاما يهدي عالي عالي سوسنسو فمن شأنا أوجدنا وخلقنا وأوجدنا من بعدهم كان نزيز وكهو الزور ولا قرونا آخر ليلة تولد جيلا آخر ليلة تولد زنا مطفانا على الله خلائق آخرين هم يا مالك يا ثمود سوس وين قال هنا دم يعني هو تشويه غير وش له وش متعب ما تسبق من امه اجل ما نيا امه حزب تولدوج ادما تسايدرس اي قانونا اي طفو ما اسكمطا ودا لا ايلو لكل امه الله لكل امه اجل يذلتال في تم حالا ما يذل ثم ارسلنا رسلنا هنا الى ملائكتنا تترا تترى متتادئة بعضها فوق بعض سأسر سنة تترى اسمنا وفعلا مداري ومن التواتر تترى تتبع إما تترى فعلا مدارينا مؤتل الأخير أو تترى اسمنا ما لا ينسلسنا فعلا اللي فتح لسلمة بصورانا بصورانا تترى بصوري توم عرض بصوري جمع ايضا لا كلما جاء أمة رسولها حزبو تقول الله اتشو ملاك تنيا اتشو بميمت عباس بمت عباس اتشو قطر كذب كلما كلما تفيد التكرار أفا كلما جاء رسول ما فأفقوا الوالد رسول ما لا تهوى أنفسكم استكبر كذا وإن ده لماذا تستبعبروا ياو لماذا فأتبعنا بعضهم بعضا كثيروا تشاتهم كثيروا تشاتهم أسلتك من الناس أتبعنا بعضهم بما أخفى إن السن يعلمون ما لا تنجوا بتكتاتاي إن دلاف نقول له إن بيسيلوا يا ليلوش إن بيعوشون أمتوش ما تفاتاتي أسلت أسلت أتأكنا أكتاتل لنا إيه يهود تفاق الدولة سليمة وإن بيعلو تفو إن جزايا شوائب من دزايا يا موسى من دزايا هنوان وجانا هاديثا تمثالي تدرق مثالي درقناك لك أطفتوا عليه يتحدث بها الناس حديث المسار فبعدا لقوم لا يؤمنون على من زوج أرضا ولا كان لفاسلة الله قال الله عن ربارا إجمال نوع من الإجمال أهون دمو بصصنا فصلا ف ثم أرسلنا موسى كذابها على موسى لك وأخاه وندمون هارون تبالو بآياتنا بزتن مزيداتشن تعمراتشن كذتن مزيداتنا تعمراتشن قال وسلطان المبين قلت كونه من رجع قار لكن أتود ما أنزلت إلى فرعون ودى فرعون الطاغئة وملئه نذكروش الناس عقابوش ويسو أجابيوش أجاكروش الزم تاديا فاستكبروا كروا انبيعالوا وكانوا قوما عالين بتفترهم كروش نبروا حقو سيمتا ردوه ولم يقبلوه وكانوا قوما عالين مالا لبن بايك فراثنيوش نبروا فاستكبروا ابايك فاكبايك موسان كمتا انبيعالوا وكانوا قوما عالين ما جمران بساولاك فانيوش نبروا بقو فظلموا موسى كما لك أجوم بفيت إن فرعون على في الرجال على شيعة يستضعف الطائفة من إنه كان عاليا من المسرفين إنه كان من المفسدين فقالوا آل فرعون الناس رابطوش أنؤمن لبشرين مثلنا عندنا لو نسوشنا إن من اندي وقومهما لنا عابدون انتن اندن يالونو لم يفلم يتصد سواج دارو لموسى انيوان اندي ينسو وغنوات بني اسرائيل لن يأشكر هونو قردنا قطرنا اتشوفيت وشواندوش ونيا اسر قطر هونو انديت انامنا اللان يبتات شمتات نورو شمت وردفا ايد اللام اندي بلوالو فكذبوهما موسى النهار والسواب الواجو فكانوا من المهلكين كثت أفي وجهك أكون إلى كثت أفي وجهك إنجلي أو يهونا هنا موسى دواد الرقو وفتو دراسة كذا فرعون الناس سرعتوس ملاشهم ودم بارلاش ستم بلوال يا الله سبحانه وتعالى وهكذا كفن يوشي مترشاة اندزيهم يا واردات شاء الله جل وعلا ثم قال ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون برجل موسى كتاب سبتنا ورب التوراة السياق قدم ممسي ويسبتنا وقال يا فرعون كتفى أبوها لا توراة لأمت ويا وقال سنة قرى سبتنا لعلهم أن سيهتدون إما الرب الزندلا يا كتاب ممريان ثم قال وجعلنا ابن مريم مريم اللي يدرقنا وهي أباس لله وأمه يا مريم لا جنات مريم الناس ما يجلجون الناس يا مريم اللج السنة الناس مريم أمه مريم من أدر آية تعمر علامة دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى عن الفرماش وآويناهما ضمما استقانا إلى ربوة ودى كف تابوتا ذات كرايا من رقاقا ومئين من جبال تريده رملة فلسطين إلى اللو من أرض فلسطين رملة متبال بوتانا تستقاتش وماساو عند قدنا ومنشو عند قدنا وبوتاو ميتشونا وأمن سطتا سفنا بطا سفر ربطنا أنبياوز بزوانو جنو ربطنا إذا دمو مكبابيونا وباب اللو الدبيت لهمي بارولو فلسطين أرض الشام لأينو ينبروز رملة فلسطين بيوت والسلام وشي فسرال يا بيت المقدس نمالان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلوريا أتيك أسفة يبسينا من شاء الله بتكباب يوصينا وهاك ليلا من قلت كاز عيد الله مسلم مؤمن نبي آبك زيونا سوكرتو لا ترام سوهاك ليلا من هيوتي نوران سبحان الله زي أبنو يتوقعوا برشاننا بتفاتف بلد فقط شقر نفرت شلال شام الذي باركنا حوله من آياتنا إلى الأرض التي باركنا في الأرض المقدس أنبياء تبالا ولو إذا الله له ما له ما نبي التعلان شاملة يتلاقوت يمجزاينات يوهيينات يتعمرينات يدعوائينات استجابائينات يا سلام الله الله الله الله أكبر الله محررها يا رب من أيدي السهاينة اليهودية الإسرائيلية ثم قال يا أيها الرسل كلوا من الطيب واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ننت يني ملاكتن يوچوي كلوا بلوا من الطيبات من الطيبات حلال كونه نقر بلوا من إما للجنسنا وحلال كونه نقر كودوا إما لتبئيدنا وقال آلو بزوم بلاد تقذى إذا بطل أنبياء وش وعملوا سمالكام سنو وقو عملوا سمالكام سنو كتب على بوالا حلال بالله سمالكام سنو على مسرات يا قزال الله من أكل الحلال أطاعت جواري شاء أم أبا حلال بالله سنو سنتو تآعي سرائل بفلقم بيتلا من أكل الحلال استنار قلبه قلبه يا برالي وعملوا الصالحة مالكام سرانسو يا رسول الله أنت قجينانسو يبلالو عند سوما سوما وما جان له وما جانناه جسد لا يكون الطعام كان إني بما تعملون عليم مسروا السرائر أواكينا إبزامينا سنتن شمتن لكم هنا من الداتشوها له إن إمي رسالنا ندفع بنا قريلا وذاتشو كانت ويهون إيارنا الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم يهج دين من الله أمة دينات شونات اسمنا وعند دين ست أمة وعند دين ستون تاكات الوار دمو وأنا ربكم فاتقون إن هم كتات شواندنا ينانا فيهم تازز لك دين وانه كذا عندناه باندو دين عندهم كذا تغزو يهولا شان بياو شيمانو عندناه نابكا سلام منعت إبتشل فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا فتقطعوا تكفاف فلولا قرارة تكفاف إتاء بدين شيا سرقة على الرب أمرهم دينا جب مكاكو زبورا إتاء المتفرق شيعا بثاتن كفر بعض المسلم وبعض الكافر وبعض اليهودي وبعض النصارى وبعض المشرك وبعض المجوسي كل حزب بما لديهم فرحون كلهم إفراز سوغا بالله الدسال الى كافروا كذب لتمن الى نصارى وهيمان وثنيون الى صنات استن الى مجوس وهيمان وثمان ثنيون الى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الله كل من يهيمنون حزب افراه السوق عباده والدفع باطل كمونونغا انت سلاذكو الناس يغصاب بدأ يدلم طرون يهون مجلو طرون نسو كمينجونا كالاي بيتنا ومتاوقعو ناياو اي قتلهم نبرد مستوزكو باطلين باتات من الله شو لفتنا شيطان باشر اللي من الله شو نفسيا باتفلقو نورو لكن أتم باطل دبروا سولو تألتوا ذاك وطانا بر يا الله كيف هي كما صلى الله يا الله بدس اندي لو يا رقوة الله كيف دالي استوسي فلق ميودو نبرو اندي تعالى ميت على نبرو اندي ودى رقوة فمن هنا يسلمون فذرهم في غمرتهم حتى حين بجهلاتو يا شفناتو بهونو بجهالة بدلالة في غمرتهم أي في غفلتهم وجهالتهم التي غمرتهم أي سفرتهم وغشيتهم وغطتهم خطأ إسكتوا السنة قليل درس يواللوا يواجهوا بطميتاتهم بطلما تواجه هيك قبل أمر بالكتاب ثم قال جل وعلا يشن قلاتهم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين لا مهونو يا استبالو نقمتالو نعنيا من لقسات شو كغنزبو مهونا كاليجو يوددنا شو سراتو سيدا قفنو النا يالو بس حق سلهونا نو بلو يا استبالو نعيا استبو لمن دنو نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نقار قنبا دنيا خيرات ملكا من نقار التعدفا نتشاق قلت انسفات شو لنا آخر عليهم من دعنا يتعفن تاصل لله جنا يقوم من هرقال الله أكبر الله الله الله الله فتنه فتنه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أهل ودى مؤمنوا شمع الله جل وعلا إن الزمال النوكتاتكم أفراد نسا من كدكتو تلال تلكنتون حيال النتون يا قطاتون كبدت يا وقوس حيال النتون تلكنتون يا منوت كما ما تنصا ميصر ومشين قطقطال الله يا سلام والذين هم بآيات ربهم يؤمنون በጌታቸው አንቀጾችና አያቶች ተአምራ አያተል ከውንያ ወሸርዒያ ወልቁርአንያ ወዲንያ ይሰድቁون بها ولا يكذبون بشيء منها كل ما اتى من الايات منهم لنذا السبب بيرو والذين هم بربهم يشركون والذين هم بربهم لا በጌታቸው ማያሻርኩት مؤمنون الله يبلغ لنا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يهلهم بمرمرسوا خبروا أولئك يسارعون في خيرات وهم لا سابقون إن الذين من خشية ربهم مشركون إنه قتاتوا كما فرأتنا السامين كذكتوا بطل الله عنده إجيقوا فرطوت شنطت كبتوا لهم يقزوت والذين هم بآيات ربهم من نزل بقتاتوا انكسوا مطوبة مطوبة يامنوت إنه والذين هم بردهم لا يشركون بقتاتوا لايك انتعت ما يكل ما يشاركون ما يقاروت والذين النزل يؤتون ميسة ما آتوا ميسة زكاة صدقاء إبادات آسوا محج خير سرطوا وقلوب لباجة يفرات ستخوت أن إلى رب سبحانه وتعالى سبحانه فرات ستون يميسر السراء ميسروت أولئك موصوفون بهذه الصفات العظيمة يسارعون في الخيرات وما كان ترى لي يمشك على دمنا يميت عدفنا الجو وهم لها صادقون ما كان سراء كمان بلاي ميت عدمو ميفات أننا الجو سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قوله تعالى والذي أتون ما أتوا قلوب وجلته أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب لا يا ابنة الصديق بل يسلي ويصوم ويزكي ولكن الذي يخاف أن لا يقبل منه إيه زنا من ترى من ترك ويعني من جلك من تطعنا ويس من دنوز أيضا لم يصوم ألو يذكر ألو يصدق ألو نبرك الله قال تقبل بلو نيفروتنا تشو بلو ألو أزعش رضي الله عنه إنما يتقبل الله من المتقين إيه من نزل بخير نقر تشكرات عدامي وهم لا سادوا وذا خيرهم يقعدامنا تشكرات مهم دمو ألفوا ليه الناس وسابق لا مكفرون دارا والسابقون السابقون فمن سابق نزل مقربوش ناس ولا نكلف نفسه إلا وسها من يو نفسه كمتش لو بلا من ناس كدداتنا سري بلان من لا سنو من يو باريا يميش لوسن وسرو بلو ميلات يميش لوسن بمثول ميكالات يميش لوسن بمصراف من الله ولدينا كتاب ينطق بالحق يقبعونت إننا قر مصحفت يا الله سنسرقوتا يتناتشا ورپورتاتشا وتسقفوا كلش كبيرا بلوها المحفوظون تسقفوا وشاسينا وكتابا وهم لا يظلمون ما يبدلوا سيون إلان كيهنا قر من دنو سيقراتشا بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون يلكون سبب في غمرة بشفان لا يبسميت تويت ألا تشلا بجهل بغفلة بحر لاي سمت اللج غمر يغمر غمرا ستر يستر ستران ومن ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثلاث صلوات الخمس كمثالي نهر غمر جار في بار أحدكم يغتسل منه كل يومين خمس. هل يبقى من درجة غمر فاتر كثير شبه غفلتهم وجهلهم وذلالتهم بشيء غامر كثير يستر ما دخل فيه بشركوا بجعلوا دباب إلا ما بحر قبضوا ستموالوا لباتشوا سلازم أوطاطا يشوف فلا يرون الحق حقا ولا يرون الباطل باطلا بل يرون باطلهم حقا وهو الحق باطلا. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ليلام سراء لله الشرك علي ابن عباس كشركوا ليلام سراء سراء لله ولا أعمال من دون ذلك كشركوا سراء مثل إيش قتل النفس ومثل السرقة ومثل الزنا ومثل الكذب ومثل أكل أموال الناس ومثل ظلم الضعيف هم لها عاملون. الناس من سروات الال من سروات من خلقات الال وقولوا هم لا عاملون ردنا للجبرية وكذلك ردنا للمتزل والقدرية هم لا عاملون مالك خلقالوا لما لا تتشع إذن يسروات يسرون كرون لخلقالوا ما لا تتشع ايه بسيلا ونصدق بيكتاو مالتنا بقل سياسكم هم ان لها للأعمال يرجع على الأعمال لأن الأعمال جمع عملنا والجمع بمعنى مؤنثنا عاملون يسرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ايه لله درب الإله نقرأ إذا لبا تشو بجهل بكفرج إلا وسلوات السلطوات أجنو حقا حقا رقم آي وانا تلقو شكرهن كافر وچن ما يتقبلوتن هون ايه بالقلوب مي بالو منوچن ما لا تايدن قدم مزا كافر وچن فما لم نجس قبلتو حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. الله أكبر عجيب منا قرقود جائب غرائب حتى فإذا أخذنا مترفيهم وهم غائي أنا بباطل أتشو قتلوا إسكا أقابوتشن بأذار إسكني إزاتشو وهم حتى إبتدائيا فإذا أخذنا يازن كذي مترفيهم بالأذار مترفوتش منعموتش أقابوتش أهل البطر أهل البشر إذا ما نعلمتين بأذاروتش بأذار يازن كذي إذا هم يجعروا وديعونوا يستغيثون بنيا استبادروا والجوار هو صوت يعني إيش صوت فوري إذا احتاج على ربريو علم سيفا لكي جميعه وجوهة جواري بالا استغاثة ومن حديثه إلى السعودات تجارون إلى الله فاستغيثوا يجعر يجعر جوارا وجائرون. لا تجروا يوم ذلك أن تجوا إبالا لهم القيامة لا تستجيب ميقنا إنكم منا لأننا كنيا لا تنزل ذاتا متاقن يوكنا إذا لما هون شهاتوا استقاسوا ما سرابروا إرري مالتوا واي واي مالتوا ميتاك مكنا إذا منو قد كانت آياتي تسلا عليكم بدنيا لأنكذوا جنب بباتش جنب بباتش ونبرتش فكونتم هناتش على أعقابكم تنكسون ودهال التاء تافة ذفقوا نبرا نكبلا نكتا نبلاج ودهال شل سلوا نبرا ياسلوا نزاريكا وازايل لهم أبطوال تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به أي أنه كقرآن يقرأ ستون وقيل أم محمد أنك أبن بلاد قرأ ستون سامرا تسمرون هو حديث الليل بلليت ستج آوت سمر وما سمر بمكة سامر تهجرون حرام حجر حجر حرام لو نقر تسرون أبر من لنا عند الكعبة وانجلوا شركوا الكفر تسرون أبر بقرآن وبنبي ما سكرون أبر باطل تناقرون أبر حرام تسارون بير ستهونوا تنكسونا على كونكم مستكبرين ثامرا على كونكم سانحالوا متداخلا تهجرون على كونكم هاجرين هالوا متداخلات الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا مهونا فلندبر القولة يا قرآنون على قرآنون قالون ما على سنتنو منه فهم له منكرون النسو يميكي دوتميهونو على سنتنو منه يا سنتنو روكو عيكيدو نبتر هنا مثلا يكير يسوني جلواء هنا مثلا يكير يسوني يكير هنا هنا مثلا يكير خلطي هنا ونسع ونبر لازم نقر جمنا رقاليه ثلاثة سنة تنو إنكار وفيه الحص على تدبر القرآن استعمال الفكري تدبر القرآن أوله وآخره السابق والآهق تاجر القرآن تاجر تقول له جهران ستنا وشر ستنا وقيل عند البيت عند الكعبة وقيل لذوتا بالرواية أم لم يتدبروا القبلة ألا سنة تنومن أم جاويس بل جامت توباش ما لم يأتي أباهم أولي قائد مو آيات وشاتشون يا لما الطاع قرآن من قالوا نفس الجروة على ما استنتنوا آي على ما استنتنوا سيكت مو آيات وشاتشون يا لما الطاع نقر ممتعتم مع بعض وشاتشون يا لسلوتو كون نسو دي اللوتو شجر اللو نظر أم نبارم لذلك أبات الشان أم نبارم ويقال موضوع آنو فلم دون ونوم جن ياوه شجرون أم لم يعرفوا رسوله ملاك سنياتشون على وقوس من إهنسين جراقوا ثانا سادق الأمين جريد رواتشون أبقر أم جن دي فهم له النفس ممكن انت أكتاد درو سادق الأمين يالوك بالجنة جنين وطاعتنا كتواشم يواشبنا نبرا وطاعتنا تكمينا برا ودر بسر جنة في كربو كذي الله بلو يعني لو بوشتنا قرادو بلو يلون ويلادون أم يقولون به جنة أم لا جنة تعلمت في الهلال أم بما نبلنا لا تكرينا بل جاء بالحق عليكم حقي ذو الله جمع التوار من إذا تعلمت إبد حقي ذو المسار انزي إبد سونو أيضا لم حقي ذو الله جمع سلمتانا وأكثر الحق كارهون أمزاني وشاة حسن أيوش سلمون أبد ما بيبال إلا بسم ثم قال جل وعلا ولو اتبع الحق الله أهواء سميتا تذيكا ذاتا ميثروت لفسد السماوات والأرض على التقسى إن يسمينا مدر يبلا شون بالنس حق وما رد الله ما اسم اسماء الله حق سيومي السفاد لفسد السماوات والأرض ومن بالنس من الله فود من البرقين الله سلما يكتا اسكر جزي تقسى لو أن لا استفزوا لغضبنا الناس ملا له اللون فوتار السيمولا وان فيه من نفس ما علمنا قال بود ما تبلاشنا بذكر التلاش بلا تينا هم بذكرهم لكونس النفس ما مكتغساز قرآن إذن الله شوم التنال فهم عن ذكرهم معرضون كتغساز أتشاو چلا بايوچنا أتشاو يا سلام الله أكبر ويبلكنا الله بذلنا تمتوى بيام بكثلون نوروغين كالكنا اتشاو شلا بايوشنا اتشاو لكنا نياس تبطاون شفاو غردات نياس لبساون مرت اوال ميسا لكلا اتشاو من دنوان تيوشتان يايد الله درو يا قوهان إذا الله اتشاو متحاو لكنا الله بذلناو ليلة دمون نالبات أنت إذا ومطاونا من قبل تراكم أنشلم بلا من دالونا أنت هنا مدوز الطيقات شو أنت سمجد أنت دوز خراج دوز طيقات شو هنا أبد فخراج ربك الله لأنت بيسطح أبد أجر خير الشالان وخير رازك إنسي سايلك قاسكونو طلاب لا تلنا سجير ورسونا والله أم تسألهم أجرهم من مغرمين مثقل قل ما سألتم من أجر فهو لكم من أجر إلا على الله قل لا أسألهم عليه أجرا إلا ما شاء إلا من شاء يتخذ ربه سبيلا وما أسألكم عليه أجر من أجر إلا على رب العالمين قل ما أسألهم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين السلام أبيت وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ودك أفتن يوم انجدنو والقرباتشو مستمرك كفرش إلى الله سبحانه ودك أنك أفتن تدعوهم توفقهم تدعوهم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض إلى آخره. ثم قال جل وعلا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناقبون بآخرة ما يمنون كصراط المستقيم يتكربتون لناقبون وإن الذين لا يؤمنون هم الكفار الذين يصدقون باليوم الآخر يؤمنون عن الصراط المستقيم الصبي صراط الله صراط الرسول صراط الإسلام لناك لعادلون يتخربطوا يتنقادوا يتزنابرون